قال رحمه الله تعالى: باب القنوت في الوتر. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء أنه قال: قال الحسن بن علي: أبو الحوراء الجوزة، أبو الحوراء بالحاء مهملة ويقع غلطا أبو الجوزة، وهذا تصحيح، وإنما هو أبو الحوراء، أبو الحوراء بالحاء مهملة أبو الحوراء، نعم. واسم أبي مريم والد هذا مالك بن ربيعة السلولي، واسم والد مالك عبد الله، نعم. قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس: في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هكذا دعاء القنوت، دعاء في صلاة الوتر في القنوت، علم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنه.